هناك اتجاهان آخران يمكن أن نتكلم عنهما، ليس من الأنماط العامة للمذهب لكنها حالات استثنائية. الاتجاه الأول هو اتجاه الميل إلى الأشعرية، الاتجاه الميل إلى الأشعرية. وكما ذكرنا احنا يعني في درس آخر سنتكلم عن موقف الحنابلة من الأشعرية وتطورات ذلك الموقف وتحليل ذلك، يعني هذا ليس الغرض، يعني ليس هذا هو محل الكلام الآن، لكن احنا نريد أن نقول أن هناك كان هناك اتجاه فيه ميل غير معتاد من الحنابلة تجاه الأشعرية، ونجده طبعا عند آل التميمي، عند التميميين، هذا بشكل واضح. يعني هو في الجملة ميل نفسي، هذا في الجملة ميل نفسي، ميل نفسي يعني، وإن كان بطبيعة الحال قد استتبعته الموافقة في أمور، لكن لا يثبت أنهم وافقوهم في مسائل الخلاف الكبرى بين الحنابلة والأشعرية. ولعل هذا اللين، لعل هذا اللين، لكن الفكرة كما قلنا أن هو لين غير معتاد، لين غير معتاد في هذه الطبقة، بل نقول لعل هذا اللين أصلا كان رد فعل تجاه بعض القسوة المغالاة التي وجدها الأشعرية من بعض أصحابنا، أو من أكثر أصحابنا الحقيقة. فنحن قلنا يعني الأشعري كان ينافح على الأقل في طور من أطواره عن أهل الحديث، ويصنف الإبان التي فيها قرب شديد من عقائد الحنابلة كما ذكرنا. حتى ان الشيخ الاسلام ابن تيميه نفسه، يعني الشيخ تقي الدين، مع مجالدته المعروفه للاشعريه، يقول ان الاشعريه الذين ذمهم متقدم الاصحاب وحكموا عليهم بالزندقه ونحو ذلك هم الذين ينكرون الصفات الخبريه. وقال نصا كده، قال: واما من قال منهم بكتاب الابانه او بما في كتاب الابانه الذي صنفه الاشعري في اخر عمره ولم يظهر ولم او لم يظهر مقاله تناقض ذلك فهذا يعد من اهل السنه. هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ مع شدته الشيخ المعروف على ايه؟ على اتجاه الاشعري. لكن يقول ان هو من قال بكتاب الابانه الذي صنفه الاشعري في اخر عمره ولم يظهر مقاله تناقض ذلك فهو يعد اجمالا من اهل السنه. وكان حتى قوم من اكابر اهل السنه المشهود لهم يعظمون كتاب الابانه ويحتفون به كابي عثمان الصابوني صاحب كتاب اعتقاد السلف اصحاب الحديث. المهم ان الاشعري ابو حسن الاشعري مع تصنيفه لهذا الكتاب وعرضه على الحنابلة استرضاء لهم لاقوه بجفاء شديد وما قبلوا منه ذلك، وكما ذكرنا القصة المعروفة، وتكرر وصفهم للمنتسبين إليهم أو المنتسبين للأشعري في عصره بالزندقة والكفر، وتناقلوا عنه مثالب غاية في البشاعة وغاية في الشناعة، ومعاذ الله أن تنسب إليه الحقيقة، يعني لا يتصور، لا يتصور نسبة إليه. وأيضا شناعات أخرى نقلت عن ابن كلاب ونحو ذلك، أنه هو ده مدسوس على المسلمين وأن أخته نصرانية وأراد أنه هو يسترضيها بأنه يبث هذه البدع في المسلمين. حقيقة يعني كلام شنيع، كلام لا يقبل أبدا، كلام لا يقبل أبدا. لكن كثر انتقال ذلك، كثر انتقال ذلك، وتردد وظل يعني وظل منتشرا في طبقات كثيرة جدا من الإيه؟ من الحنابلة يعني. وإن كان طبعا الحقيقة في بعض أجلاء أصحابنا الأثريين الكبار من أنصفه، من أنصف الأشعري كغلام الخلال، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بينقل أنه كان غلام الخلال الإمام العظيم أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال كان يعد الأشعري من متكلمي أهل الحديث وإن خالف في أمور، كان يعده من متكلمي أهل الحديث، لكن في الجملة كان في جفاء ونحو ذلك، والجفاء هذا بقي متوارثا. فبالتالي التميميون لعلهم وغيرهم من أهل الحديث كبعض حتى كبعض ما ينسب للدراقطني مثلا، كأنهم رأوا أن في ذلك ظلما، خاصة مع اجتهاد هؤلاء وعلى رأسهم القاضي أبي بكر في زمانهم في الدفاع عن الشريعة والتأصيل لها ومجالدة أهل الكفر والبدع مع القرب الإجمالي كما قلنا من أهل الحديث، فرأوا ان هو يعني دفعهم هذا للتعاطف معهم، يعني هذا الفضل الذي هم فيه والنية الحسنة التي كانت عندهم ومحاولة التقرب قدر الامكان الى اهل الحديث، ومع ذلك يرمون بكذا وكذا وكذا وتنقل عنهم هذه المثالب ويرمون بالزندقة والكفر وما شابه. يعني بلا شك هذا يدفعك ان انت تتعاطف معه، والحقيقة هذا كان مقتضى الانصاف، يعني بلا شك دفعهم الى هذا شيء من الانصاف. صحيح هذا يعني قد خالطه يعني خالطه شيء من من من من خلط كلامهم المخالف للحنبلية بالحنبلية، لكن الموقف ذات نفسه موقف طلب الإنصاف معها، ولكن موقف صحيح وبلا شك كان في مغالاة شديدة في الإنكار عليهم، وصلت إلى نقل افتراءات. بلا شك إن احنا نقول إن الأصحاب رضي الله عنهم افتروا عليهم، لكن كان هناك أقوام ينقلون افتراءات عن عليهم، وأخذها جماعة من أصحابنا وأخذوا يتناقلونها، وهذا فيه ظلم لهؤلاء الحقيقة. فبالتالي موقف هؤلاء الذي كان ميل نفسي، ممكن يكون تطور بعد ذلك لشيء من ال من ال من من من الخلط العقدي، كان يعني كان منشأه صحيح، كان منشأه صحيح، هو طلب الايه؟ طلب الانصاف لهؤلاء. وهذا التعاطف ذات نفسه يعني كان له اثر عند الاشاعره نفسهم. يعني كان هناك صحبه معروفه بين التميمي وبين القاضي ابي بكر الباقلاني، يعني المؤسس الثاني للمذهب الاشعري. ولاجل ذلك والباقلاني بلا شك في بعض، وبرضه الباقلاني له تطورات الحقيقه وله اختلافات في اقواله، وبلا شك انه كان في بعض اطواره وفي بعض يعني اختياراته قريب جدا من الحنابله وقريب جدا من اهل الحديث ويتعمد ذلك. وهو ذات نفسه يعني ينقل عنه ان هو كان يوقع ويكتب محمد بن الطيب الحنبلي، محمد بن الطيب الحنبلي، مع ان الرجل في الفروع ليس حنبليا وإنما كان مالكية، لكن هو يريد الحنبلي في الإيه؟ الحنبلي في الاعتقاد، فهو ينسب نفسه لاعتقاد الإمام أحمد. فكما قلنا يعني هذا يعني جعل نفسه منتسبا للإمام أحمد، وكان يعني فيه ميل للحنابلة ليس منحرفا عنهم كبعض الناس لأجل هذه المودة التي وجدها من بعض الحنابلة، وكما قلنا لعل ذلك أثر في آراء لاحقة له. لكن برضو نؤكد ان هو ده ادى لتسرب بعض المقالات البدعيه للمذهب الاثري الحنبلي، وظن الناس ان كلام هؤلاء منهم. يعني الناس لما وجدوا هذه موده تجاه مثلا الباقلاني، والباقلاني ذات نفسه وجد نفسه وراى نفسه واحدا من اهل الحديث، واحدا من الحنابله ونحو ذلك، فبعض الناس كان يرى ان المقالات التي يقولها او ان ما يقرره القاضي الباقلاني هو مذهب الحنبليه. وبلا شك هناك مخالفات، لكن يكفي مساله الايه؟ كما قلنا مساله عدم اثبات الحرف والصوت، كان ينص عليها بوضوح، لعله رجع عنها مثلا، لكن الواضح المعروف لنا والموجود والمنسوب اليه والموجود في المصنفات انه كان ينكره. وهذه مساله كانت شديده جدا عند الحنابله، وهذه اللي كانت موجوده عند ابن كلاب، ولاجل ذلك قال فيه الامام احمد ما قال. فكان بعض الناس يظن ان هذه المقالات مقالات ايه؟ مقالات اهل الحديث ومقالات الحنابله. نفس الفكر حتى يعني ايضا ابن اللبان في طبقه الايه؟ في طبقه الباقلاني، تذكرون احنا قلنا ابن اللبان هذا محمد بن اللبان هو الذي ذكر يعني ان القاضي ابو يعلى كان يجتمع به سرا ويقرا عليه علم الكلام ونحو ذلك. ابو نصر السجزي في رسالته في الرد على ما انكر الحرف والصوت يقول: فلقد وقفت على رساله عملها رجل من اهل اصبهان يعرف بابن اللبان، وهو حي بعد فيما بلغني، وسماها شرح مقاله الامام الاوحد ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل، وذكر فيها مذهب الاشعري المخالف لاحمد، وأعطى منها نسخا إلى جماعة يطوفون بها في البلاد ويقولون هذا إمام من أئمة أصحاب أحمد رحمه الله تعالى أو رحمة الله عليه، وقد شرح مقالته ليكتبها العوام ويظنوا صدق الناقل فيقعوا في الضلالة، وأخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب وعاد إلى أصبهان وهو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني. فالحقيقة ابن اللبان فيما نعلم كان أورع من هو يعني إن الموضوع يكون موضوع نظرية مؤامرة وإن هو كذب ونحو ذلك، لكن ابن اللبان قد يكون أيضا اتصاله مع بعض الحنابلة ونحو ذلك، وشيء من الميل ظن إن ما يقرره هو يعني أو ما يقرره مثلا الباقلاني ونحو ذلك هو إيه؟ هو فعلا عقيدة الحنابلة ودي عقيدة الإمام أحمد، فيعني إيه؟ كتب ذلك على هذا الأساس ويبين أنه هو ما فيش خلاف وأن إحنا فريق واحد ونحو ذلك. طبعا بلا شك أن هذا الكلام يعني في بغداد، طبعا هناك قوم يعني إيه عندهم صرامة شديدة تجاه هذه المقالات، فغير مستبعد فعلا يكون هذا هو السبب، سبب خروج. وطبعا هو ده معروف ان اللبان فعلا خرج من ايه، من بغداد الى اصبهان ومات في اصبهان، فقد يكون فعلا هذا هو السبب، هذا هو السبب. فعموما يعني بغض النظر عن التفاصيل، لكن ايه، لكن هذا التقارب نوعا ما ادى الى شيء من الاضطراب في فهم الناس وفي خلط المذهب الحنبلي بغيره في بعض الامور. ويمكن ان يذكر في هذا السياق، الحقيقه سياق الميل الى الاشعريه، ممكن ان يذكر في هذا السياق ابن الجوزي، لكن الحقيقه ابن الجوزي شان اخر، يعني شان اخر، لان كلام ابن الجوزي مبني على اضطراب في الباب وعدم تحقيق، مش مبني على مجرد ميل نفسي ونحو ذلك وطلب الانصاف او حتى موافقه منهجيه في بعض الاراء، لا. الحقيقه بمنتهى الموضوعيه يعني موقف ابن الجوزي كان مبني على اضطراب في الباب وعدم تحقيق لي، حتى عدم تحقيق لمقالات اصحابه انفسهم. يعني هو بيحكي مقالات اصحابنا المتقدمين وممن يشنع عليهم، وهو الحقيقه هم لا يقرون بذلك، يعني بلا شك يقينا هذا سوء فهم لمقالات هؤلاء بين جدا وواضح جدا ومعروف، ويظهر من استقرائنا لمقالات هؤلاء مع قله الايه، مع قله المصادر يعني الباقيه والمحفوظه، لكن واضح جدا انهم لا يريدون ايه، لا يريدون ذلك مما الزمهم به. فكلامه مبني على اضطراب في الباب وعدم تحقيق، وهذا مشهور، يعني هذا مشهور ان اكثر من واحد من اصحابنا تكلم ان ابن الجوزي مضطرب في هذا الباب، يعني يقول القول ويناقضه، ويوم يقول حاجة ويوم التاني يقول حاجة تانية. لذلك علم عنه التأرجح يعني في هذا الشأن. وكذلك مما هو خارج عن هذا السياق التصالح الحنبلي الأشعري الذي وقع عند طوائف من متأخري أهل المذهب الفقهي، هذا شأن آخر غير التميميين يعني ومن شابههم. في فرق كبير جدا ما بين الموقفين، هذا موقف وهذا موقف مختلف تماما، والدوافع مختلفة والسياقات مختلفة. يعني لعلنا نتكلم عن هذه الظاهرة فيما بعد، لكن نؤكد الآن أن ده شأن وده شأن آخر. الاتجاه الثاني الاستثنائي اللي ممكن نتكلم عنه هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، وبلا شك أن هذا اتجاه مختلف، وأن هذا اتجاه استثنائي ليس نمطا عاما في المذهب. والحقيقة محطة الشيخ الإسلام ابن تيمية كانت نقلة كبيرة في السياق التاريخي للمذهب، نقلة كبيرة جدا جدا في السياق التاريخي في المذهب، ليس فقط لأجل ما دار حول الشيخ الإسلام ابن تيمية من لغط، لكن لعدة أسباب الحقيقة، يعني تجعل الشيخ الإسلام ابن تيمية ومشروع الشيخ الإسلام ابن تيمية مشروع متفرد جدا. من ضمن هذه الأشياء أن الشيخ موافق للاتجاه الكلامي من جهة الخوض الكلامي، من جهة مبدأ الخوض الكلامي، ولأجل ذلك مثلا اعترض عليه جماعة من أصحابنا زي ابن رجب مثلا. يعني يعني زي ما عندنا عدة اتجاهات، وفي أحيانا نوع من أنواع التنافر بين هذه الاتجاهات، يعني أحيانا الاتجاهات، الاتجاه اللي مثلا الذي يقول بالطريقة السنية المحضة، طريقة أهل الحديث المحضة، يرفض الخوض ويرفض الخوض في الجدل، أو على يرفض هذا الخوض الكلامي. وكذلك حتى من يقولون بالجدل المقنن يرفضون هذه الطريقة الكلامية. والأصحاب زي أنفسهم زي ابن عقيل وغيره بيحكي كيف أن الحنابلة كانوا ينقمون عليهم هذا الخوض الكلامي ونحو ذلك. فهناك يعني هناك شيء من الرفض يعني، يعني وحتى الذي يخوض في الاتجاه الكلامي ينقم على من لا يخوض فيه، ويرى ان هم قد يكونون سببا في خوض وقوع الناس في الفتنه ونحو ذلك. فهناك شيء من الايه، شيء من الاختلاف بين هذه الاتجاهات يعني. فكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان موافقا للاتجاه الكلامي في مساله الخوض الكلامي وصناعه الكلام الحنبلي، صناعه الكلام الحنبلي. لكن الحقيقه المختلف ان الشيخ الإسلام ابن تيمية رأى أن الكلام الحنبلي الذي ابتدأه القاضي، أو يعني التصق بشكل كبير بالقاضي، فيه مشكلة. وهذه المشكلة هو أن المنظومة الكلامية هذه مبنية على المنظومة الكلامية الأشعرية، هي مجرد تطوير وتحسين في المنظومة الكلامية الأشعرية، لكن المنظومة الكلامية الأشعرية ستبقى جذورها موجودة في الايه، موجودة في المنظومة اللي انت اقتبستها دي. وبالتالي هذه الجذور اللي انت خدتها سينبني عليها إلزامات معينة، لو أنت التزمتها سيؤدي ذلك إلى مخالفة ما عليه أهل الحديث، وإن لم تلتزمها ستقع في حالة من التناقض والاضطراب، وهيكون المنظومة فيها نقص وفيها اضطراب وفيها خلل. وهذا يشبه ما ذكرناه قبل ذلك، يعني يشبه ان الاقتباس الاعتزالي من الفلسفه والتسرب الفلسفي ليه، والاقتباس الاشعري من الاعتزال والتسرب الاعتزالي ليه، هكذا الاقتباس الحنبلي من الاشعريه والتسرب الاشعري ليه. فلذلك هذا ما يقوله الشيخ الاسلام ابن تيميه. وبالتالي الشيخ الاسلام ابن تيميه المختلف عند الشيخ الاسلام ابن تيميه ان هو اراد ان يبني منظومة جديدة لا يبنيها على قول أحد، وهذا واضح جدا في كلام الشيخ. يعني الشيخ واضح جدا هذا الاتجاه وهذا الميل في كلام الشيخ. أنا سنخوض في هذا الشأن ونحو ذلك، لكن سنبني منظومة جديدة. يعني عندما نتكلم يعني الشيخ سيبدي آراءه هو في مسائل المعرفة ومسائل الابستمولوجي، وسيبدي آراءه هو في مسألة النظر ونحو ذلك، وسيبدي آراءه هو في مسألة إثبات الصانع وكيفية إثبات الصانع ونحو ذلك، للتخلص من أي لوازم ممكن تؤديه إلى التزام أقوال لا يرتضيها أو مخالفة لأقوال السلف في مسألة الصفات ونحو ذلك. فالشيخ أراد أن يبني منظومة جديدة، يضع أمامه عقيدة منقولة عن أهل الحديث، ويبني على أساسها هو المنظومة من الأول، ما يقتبس منظومة معينة ثم يعدل عليها. بلا شك هذا مشروع ثوري. أنت بقى ترى أن الشيخ نجح فيه أو لم ينجح فيه ونحو ذلك، هذا مشروع ثوري يعني، وبلا شك أن الشيخ سعى فيه سعي حثيث ومتين يعني. فمجرد فكرة الشيخ هذه كانت نقلة بلا شك في السياق التاريخي للمذهب. أيضا يعني من مكونات ومن معالم النقلة التي أحدثها الشيخ هي المواجهة العلنية مع الأشعرية. لأن صحيح الحنابلة كان عندهم أزمة كبيرة جدا مع الأشعرية، واصطدام كبير جدا مع الأشعرية لحد كبير، ورفض الأشعرية لحد كبير، لكن لم تكن هناك مواجهة علنية جدلية مع الأشعرية. يعني ستجد ايضا طعن مجمل في كلامهم، كثير طعن مجمل في الاشعريه. ستجد حتى ما وقع في الفتن، مثلا وقع في فتنه القشيري مثلا نحو ذلك، هذه الفتنه لم تكن مبنيه على جدال وعلى وعلى وعلى وعلى مناظرات وما شابه، لا ابدا لا ابدا. ده كان موضوع كده يعني ايه، احنا متمسكون بما انتم عليه، وانتم ما تقولون به زندقه وكفر، واللي انتم برضه بتقولوا به زندقه وكفر، ثم اصطدام عام بدون خوض في مواجهة كلامية، في مواجهة جدلية. لكن الحقيقة الشيخ كان نقلة في هذا الأمر، إن لا، الشيخ ما كانش مثلا إيه قاعد في حاله كده ويعني إيه بيؤلف لأصحابه الحنابلة فقط، لا، ده هو الشيخ بيجاهر بالمواجهة مع العلنية، ويدخل في مناظرة مع الأشعرية، ويأتي إلى كبار أئمة المذهب الأشعري خاصة في أطواره المتأخرة زي الجويني وزي الرازي، ويدخل في يتشابك معهم تشابكا عميقا جدا وتفصيليا. يعني هذا غير معتاد ابدا، لم يكن موجودا ابدا عند الحنابلة او عند حتى الاتجاه الكلامي الحنبلي قبل ذلك بهذه الصورة التي قام بها الشيخ. هذا ايضا من معالم هذه النقلة. من معالم هذه النقلة الادوات المعرفية الجبارة التي كانت عند الشيخ الاسلام ابن تيمية، والتي لا يتصور اجتماعها عند احد من اهل المذهب ممن سبقه في حدود ما نعرفه من انتاجهم ومن المنقول عنهم. يعني هذا هذا هذا هذا الخليط الذي كان عند الشيخ الاسلام ابن تيمية من الادوات المعرفية عجيب، ولم يكن موجودا عند احد قبله من اصحابنا. بغض النظر بقى يعني انت قد توافق الشيخ في ما أنتجته هذه الآلة المعرفية أو تخالفه، لكن لا يمكن العاقل أنه يختلف في أن الشيخ كان عنده الأدوات المعرفية التي كان عند الشيخ بتنوعها هذا وبرسوخها هذا لم يكن موجودا عند أحد ممن سبقه من التيار الكلامي الحنبلي أو الأثري، أو حتى عند كثير من المتكلمين في باب الجدال الأثري الحنبلي، ولو كان ولو كان يعني إيه من باب في اتجاه الجدل المقنن يعني. فالشيخ كان عنده علم واسع جدا بآثار السلف وبمقالات طائفة عريضة من أصحاب الحديث، وكان كذلك عنده اطلاع واسع غريب جدا على مصنفات الموافقين والمخالفين، وكان يستحضرها استحضارا تاما وينقل منها. فمثلا الشيخ عنده اطلاع عجيب على مصنفات القاضي، كثير من مصنفات القاضي، والشيخ بينقل الخلاف في كلام القاضي بصورة متوسعة جدا لا نجده عند أي أحد، إن القاضي كان يقول بكذا ثم تراجع عنه في كتاب كذا، وكان يقول بكذا في كتاب كذا ثم تراجع عنه في كتاب كذا، والقاضي له قولا في هذه المسألة يعني إيه يراوح بينهما، وفي نوع من أنواع الطرف في كلامه في هذه المسألة. فالشيخ ينقل كثيرا من كتب القاضي واطلع على كثير من كتب القاضي، نفس الفكرة نقله عن غلام الخلال من الشافعي غلام الخلال، ونقل عن كتاب السنة لغلام الخلال، وكذلك ينقل عن الحسن بن حامد كتاب أصول الدين، الحسن بن حامد ينقل نقولات متينة جدا وغريبة جدا ولا نجدها إلا عند الشيخ، وكذلك ينقل نقول عن القاضي لا نجدها إلا عند الشيخ، وينقل كتب عن غلام الخلال لا نجدها إلا عند الشيخ، بل ده في الموافقين، حتى في المخالفين الشيخ يجد ينقل نقولا عن ابن فورك، وينقل نقولا عن الباقلاني، وينقل نقولا عن حتى الجويني، وينقل نقولا لا نجدها في الموجود من كتب هؤلاء، حتى أن بعض الناس كان يشكك، ويعني يعني بعض المخالفين كان يشكك ويتهم الشيخ من هو يضع على هؤلاء وان هو يكذب عليهم. ثم بعد ذلك لما ايه بدأت تظهر مصنفات بعض مصنفات الباقلاني التي لم تكن موجودة ونحو ذلك، او كانت طبعت بنقص ثم ظهرت نسخ اخرى وطبعت، وجد كلام الشيخ الذي كان ينقله. الشيخ كان والشيخ ينقل نقلا امينا جدا ونقلا دقيقا جدا، فالشيخ عنده اطلاع واسع وينقل يعني وينقل بتوسع، ودي نقطة مهمة جدا، هو مش بينقل بإيه؟ مش بينقل بفهمه هو، لكن ينقل بالألفاظ، وهذا مهم جدا. يعني أنت لو أنت لا تريد حتى أنك تستفيد من أقوال الشيخ ونتاج الأدوات المعرفية للشيخ، فأنت ينبغي عليك أن تهتم اهتماما كبيرا بتراث الشيخ لأجل تصل لمقولات هؤلاء، لأجل أن تضبط مقولات هؤلاء. فالشيخ يعني إيه من أهم المصادر لأقوال المتنازعين في الباب العقدي. أيضا بلا شك أن الشيخ كان عنده من أدواته المعرفة الواسعة الدقيقة بمقالات الفرق وتطورها وتداخلها، بما لا تجده أبدا عند أي أحد، يعني بما لا تجده يعني عند المعتنين بذلك الباب من المتكلمين أنفسهم، وبلا شك لن تجده عند أصحابنا، لأن يعني أصحابنا عموما يعني غير متوسعين في باب الإيه في باب الكلام. وكما قلت بعد يعني بعد طبقة القاضي يعني لم يكن هناك أي مجهودات ضخمة في هذا الباب، لكن الشيخ حقيقة عنده توسع غريب جدا في معرفة أقوال الأشعرية وأئمة الأشعرية، وحتى اختلافات مثلا يعني الرازي قال كذا في كذا وقال كذا في كذا، واختلافات الموجودة في كلامهم في كلام الإمام منهم والمقدم منهم، وتراجعات الجويني ونحو ذلك، وتطور الفرق وتداخلها يعني الحقيقة، وحتى المعتزلة نفس الكلام، وحتى الفلاسفة نفس الكلام. فالشيخ كان عنده ضبط ومعرفة واسعة جدا، وحتى الشيعة والباطنية ونحو ذلك كان عنده معرفة واسعة جدا بمقالات الفرق وتطورها وتداخلها. وأيضا من الأمور اللي هي ممكن تكون شوية يعني إيه من العيوب وهي في نفس الوقت مميزات الحقيقة، البسط الشديد في الكلام وإطالة النفس في الاحتكاك، وده كان مهم جدا، لأن من المشاكل الكبيرة اللي إحنا ممكن نجدها وسنتعرض لها كثيرا وإحنا بنتكلم في الدرس ده الموجودة في المنظومة الكلامية الحنبلية هو الغموض والألفاظ الكثيرة التي تحتمل أكثر من معنى، والكلام الإجمالي الذي يمكن أن يفسر بعشرات التفسيرات، وبعضها باطل جدا وبعضها موافق وبعضها يعني إيه متوسط بين الأمرين. فمن مميزات كلام الشيخ الحقيقة التي نفتقدها في الاتجاه الكلامي الحنبلي في غير الشيخ يعني هو البسط الشديد في الكلام، وإعادة يعني يقول الكلام مرة واثنين وثلاثة ويعيده من أكثر من وجه ونحو ذلك. هذا الحقيقة يعني إيه خلى موقف الشيخ وخلى تحريرات الشيخ في كثير من المسائل واضحة جدا مقارنة بالإيه؟ مقارنة بالألفاظ يعني اللي موجودة عند أهل الاتجاه الكلام الحنبلي. طبعا هستعرض له كثير، يعني إن شاء الله في هذا الدرس هتعرض كثيرا ليه، نأتي بألفاظ كثيرة جدا في مسائل مهمة جدا وعميقة جدا، ونأتي نقول هذا اللفظ الله يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، وكلها احتمالات قال بها أقوام. فالحقيقة هذه كانت نقطة قوة أيضا في مشروع الشيخ. هناك أمور علمية وشخصية أخرى الحقيقة كانت في بناء الشيخ عموما وفي مشروعه مؤثرة جدا وتجعل له خصوصية كبيرة. لكن مع ذلك الحقيقة مشروع الشيخ كان فيه بعض جوانب القصور الداخلية. طبعا هو كان فيه ممانعات خارجية كثيرة جدا، لكن كان فيه بعض جوانب القصور الداخلية، أهمها هو غياب البناء المنهجي المتكامل. دي من أهم الإشكالات الحقيقة في مشروع الشيخ فيما أظن. يعني أغلب مشروع الشيخ هو مشروع نقدي، مش مشروع بنائي منهجي، لكن مشروع نقدي. وفي نفس الوقت هو مشروع في قدر كبير من التشتت وفي قدر كبير من الاتساع الحقيقة وعدم الانضباط. وطبعا ده كان مؤثر جدا خاصة في الطبقة التي ظهر فيها الشيخ، اللي هو عموما يعني الناس بدأت تعتني بالمتون وبالضبط العلمي والتراتبية العلمية ونحو ذلك، مش عصر المتقدمين اللي هو كان مبني على الكتب الطوال المصنفة وما شابه. فالحقيقة يعني احنا يعني بين يعني في في في في غمار التراث الواسع هذا للشيخ لا نعجز ان احنا نجد كتاب او اكثر عبارة عن متن كلامي متكامل يجمع خلاصة اقوال الشيخ وخلاصة المشروع الكلامي للشيخ الاسلام ابن تيمية. هذا غير موجود، يعني احنا لا نجد كتابا مثلا يوازي ويشابه كتاب المعتمد للقاضي أبي يعلى، أو مختصر المعتمد حتى للقاضي أبي يعلى، أو حتى زي نهاية المبتدئين ابن حمدان، هذا غير موجود. فأصبح مثلا يعني مع إن أنت لا يعني لا تكاد تجد باب من الأبواب العلم الكلام إلا ستجد للشيخ كلام كثير في هذا الباب ومشتت في عشرات المصنفات أحيانا. وستجد كما تجمعه كده يعني ايه، تجمع هذا الى هذا الى هذا وتتكون اللوحه كامله، ستجد تحرير عظيم في هذا الايه، في هذا الباب. لكن يعني اظن ان هو كان لو كان هناك كتاب زي العمق، زي نهايه المبتدئين، زي الارشاد، زي الايضاح لابن الزغوني، زي حتى يعني نهايه المبتدئين على اختصاره يعني، والشيخ يشرحه شرح او بعض تلامذه الشيخ يشرحه من كلام الشيخ المتوسع، كان هذا سيكون له اثر كبير في تكامل مشروع الشيخ، وان مشروع الشيخ يؤتي ثمارا اعظم. يعني نريد ان نخوض، يعني هذا ليس محل كلامنا، هذه مجرد اشاره سريعه. هناك يعني قبل ما انتهي من قضيه مساله الاتجاهات داخل المذهب الحنبلي الاثري، بعض الناس يعني يقول ان من ضمن الاتجاهات ينبغي ان احنا نقسم المذهب فيما يتعلق مسألة الصفات إلى اتجاهين، اتجاه الإثبات واتجاه التفويض أو ما شابه ذلك. هذا الحقيقة غير منضبط، هذا الحقيقة التقسيم هذا وما ينبني عليه غير منضبط، وسنأتي نتكلم بالتفصيل عن هذه القضية عندما نتكلم عن التعامل مع الصفات واتجاه التفويض وما شابه ذلك. لكن الحقيقة مسألة انقسام المذهب إلى اتجاهين، اتجاه إثباتي واتجاه تفويضي، هذا فيه إشكال، وما ينبني عليه عموما يعني من التفريع فيه ايه، فيه اشكال حقيقه يعني. فبالتالي نحن لا نرى ذلك. يعني طبعا هناك في امور تتعلق ببحث مساله الاثبات والتفويض وما شابه ذلك، لكن طبعا هذا اصلا البحث يعني ايه يتعلق به اشكالات كثيره واضطرابات كثيره وغموض كثير وعدم تحرير كثير جدا يعني. فبالتالي سنرجئ الكلام إلى محله إن شاء الله عن هذه القضية. لكن في الجملة مسألة تقسيم الحنابلة تقسيما عاما إلى مثبتة ومفوضة هذا غير حسن.